دائما وابدا ويتبرا من الكافرين. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين ان يتخذوا عدوا وعدوهم اولياء يلقون اليهم بالموده ثم بين ضرائن الكفار قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم لا من شيء الا لاجل ايمانكم ان تؤمنوا بالله ربكم. ثم بين سبحانه وتعالى ان الله يعلم السر واخفى وان الانسان ان ادعى محبه المؤمنين في الظاهر ولكنه في الباطن يسر خلاف ذلك فان هذا لا يخفى على الله يسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم بين ايضا حقدهم على المسلمين ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء. هذه طبيعه الكافر مع المؤمن في كل زمان ومكان انه لو كان له سلطه لقهر المسلم واذله وخذله. ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء بالقول والفعل. وأعظم من ذلك وودوا لو تكفرون يريدون أن يخرجوكم من دينكم إلى دينهم وإلى الكفر. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه ضريبة الكفار أنهم لا يألون جهدا في مضرة المؤمن مهما أمكنهم ذلك ومهما قدروا عليه. لا ينفع فيهم المعروف أو الإحسان فلا يمنعهم من معاداة المؤمن مهما أمكنهم أن يوصلوا إليه الأذى بأي وسيلة فإنهم لا يألون جهدا في ذلك. أيليق بالمؤمن أن يتخذ هؤلاء أولياء وهم يغمرون له هذا العداء ولعقيدته لا يغمرونه من أجل شخص من أجل فلان أو ابن فلان أو من القبيلة الفلانية لا يغمرونه من أجل شخص أو من أجل قبيلته أو ولده إنما يبغضونه من أجل دينه. وودوا لو تكفرون ما بين سبحانه وتعالى أنه سيأتي يوم تنقطع الصلات ولا يبقى إلا العمل الصالح والإيمان أو الكفر. فإن جازي كلا بعمله لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير يعلم أعمالكم كلها التي قدمتموها في الدنيا ومنها ما إذا كنتم تسرون المودة لأعدائه فسيظهر ذلك يوم القيامة علامة ويجازيكم عليه. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم.

البغضاء يحب على أصل الإيمان وأصل العقيدة والتوحيد، ولكنه يبغض على قدر ما فيه من المعصية. وقد أجبنا على جميع الأسئلة التي تتصل بالموضوع، ونكرر الشكر لفضيلة الشيخ، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وإشفاقا على أصحاب الأعذار وكبار السن، كما أننا في انتظار صلاة الجنازة نرجع التعليق على المحاضرة بعد صلاة العشاء والشرق إن شاء الله. والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته وخاطر آمين على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم كبيرا وسلم من الله إلى يوم الدين. أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تولى صاحب الفضيلة الدكتور صالح الفوزان فيما يتعلق بالموالاة والمعاداة بحب الله وبغض الله بالولاء والبراء، وهي كما قال فضيلة المحاضرة في موضوع مهم بل عظيم الأهمية لما أشار إليه من أهلة كثير من الناس عن ذلك، ومن كثير من الناس بحكم ذلك، وتساهل كثير أيضا في هذا الأمر، وهو أمر خطير يجب على المؤمن أن يحذره وأن يكون على بصيرة فيه وأن يكون واليا لله ورسوله والمؤمنين وعاجل من أعداء الله كله وفي الله. فموضوع مهم جدا ولا سيما في هذا العصر الذي اختلط فيه الحابل والنابل والطيب بالخبيث وكافر بالمسلم، وقد وصل كفار الينا وخالفونا في بلادنا وفي بلاد اخرى في بلاد المسلمين، وسافر كثير منا اليهم وخالفوهم وحصل ما حصل من انواع البلاء. ولا شك أن الموضوع كما قال فضيلته جدير بالعناية، وجدير من المؤمن بأن يظهر ما يجب عليه حتى يبتلاه، ولا سيما أهل العلم ولا سيما طلبة العلم، حتى يقتدي بهم الناس وحتى يعلم الناس حكم الله في هذا الأمر العظيم. عليك يا أخي أن تبالغ في الله وأن تعادي في الله وأن تحب في الله وتؤمن في الله. فمن أعطى لله ومن أعطى لله وأحب لله وبغض لله فقد استقر الإيمان. قد تلا عليكم فضيلة مداد من الآيات في هذا الباب ما يشفي ويكفي في بيان حكم هذا الأمر، حكم موالاة الله ورسوله والمؤمنين، وحكم موالاة أعداء الله وبغضهم وحبهم. وقد أفاد وأفاد جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وبين ما يجب بيانه وأوضح ما ينبغي إيضاحه. فعلى المؤمن وعلى طالب العلم وفي الأخص أن يعنى بهذا الأمر وأن لا يخدع وأن لا يقع فيما وقع فيه الكثير من التساهل بأولئك الأعداء. يقول عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك عدوكم أولياء، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إدخال السر عليكم والفساد، ودوا ما عنتم إن يودوا عنتكم إن يودون شقة عليكم، قد بدت البغضاء من أفواههم بكلماتهم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هذا يرحمه من يعقل، واما من ملأ قلبه حب الدنيا والميل اليها وشهواتها كيف يفهم هذا؟ فالامر عظيم جدا. فانت يا عبد الله عليك ان تحبك الله، تحبك الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، عليك ان تحب المؤمنين وتواليهم

وهم كفار وأحسنت إليهم من مالك صدقت عليهم هم للزكاة من غير الزكاة أحسنت إليهم صلة رحم لعل الله يهديهم الإسلام لعلهم ينتبهون أو غيرهم من الفقراء وأحسنت إليهم وهم كفار ليسوا حرما لنا هذا من محاسن الدين من محاسن ديننا من محاسن الإسلام أن نحسن إلى من أساء إلينا أن نحسن إلى من هو عدو لنا لعل الله يهدي في الإسلام لعله يعرف فضل الإسلام وأن إسلامنا لن يمنعنا من الإحسان إلا لما كان ليس عدوا لنا من جهة الحرب وإن كان عدوا لنا من جهة الدين فلنحسن إليه من جهة فقره وضعفه وثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن أمها جاءت وقت الهدنة وهي كافرة جاءت إلى ابنتها أسماء تطلبها الرفد والمساعدة فقال في رسول الله إن أمي جاءت سني وأنا أصلها فهل أصلها؟ قال النبي معها سني فأمرها أن تصل أمها وهي كافرة لأن صلتها من باب الوالدين من باب الإحسان من باب التأليف على الإسلام بل الله جعل حقا في الزكاة وفي بيت المال مؤلف قلوبهم من الكفر نعطيهم بيت المال ومن الزكاة إذا كان مؤلف رئيس عشيرة رئيس قوم إذا اهتدى هدى الله يد على يديه إلى أعطي مالا ألف الناس للإسلام وأدخله في الإسلام مثل عشيرته من جماعته يقوى إيمانه إذا كان أسلم هذا كله من محاسن الإسلام ومن فضل الإسلام ومن منع مكاره الإسلام وأما ما سأل عنه بعض الإخوان من قوله جل وعلا لفي جنة الناس عداوة للذين آمنوا يهودا والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنه قسيس ورهبان فقد أجاب عنه صاحب فضيلة الشيخ صالح جوابا واضحا فإنه النصارى كما هو معلوم من قديم الزمان هم خير من اليهود هم أفضل من اليهود وإن كانوا كلهم كفار فالكفار يتفاوتون الكفار فينا أنفسهم يتفاوتون فاليهود والوثنيون شر الكفار والشيوعيون شر الكفار لكن النصارى أقرب منهم قديما وحديثا فالنجاة نصاريا والمسلمين ونصر المسلمين في الحبشة وأيدهم ثم أسلم على أيديهم رحمة الله عليه ولم يزل النصارى يسلمون كثيرا أم من يسلم اليهود أندر الناس من يسلم اليهود أندر الناس لا في عهد النبي ولا يوم هذا وكثير من اليهود تنحر ليضل الناس ويساعد النصارى على كفرهم وضلالهم.